بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون؟ لا لا. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات من سورة البقرة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير جدا. ومن جملة ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. جاء عن عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر. دائما إذا القرآن كله، ولا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، مع أن السورة المكية هي الكثيرة. فقال يا أيها الذين آمنوا باسم الإيمان، فهنا دحين قال ادخلوا في السلم. مرة يقول يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في النهي يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها، يعني ناداهم باسم الإيمان، وهذا كثير في القرآن في السور المدينة. ثم قال ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في إيه؟ في الإسلام. السلم والإسلام لفظان مذهب، يعني بعض اللغات سلم. إيش معنى السلم؟ الإنقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يمتثل أوامره ويجتنب نواه. هذا معنى السلم. ومما يدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني إيه؟ الإسلام لسه. وهذا قد حصل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، خرج للجهاد وإنسان من الكفر والمشركين يعني كاد أن ينتصر عليه فلحقه، فلما لحقه قال لا إله إلا الله ذلك الكافر. فقال هذا لما شافني أنا بدي أقتله فضربه بالسيف وقتله. فلما جاء أخبر الرسول بذلك، فالرسول كان يكرر: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته حتى يعني تمنى أنه ما دخل في الإسلام إلا اليوم؟ فلذلك إذا أي إنسان كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخونا، إن قالها بلسانه وقلبه فهو أخونا مسلم. وإن قالها بلسانه فهو إيه؟ منافق. فإن المنافقين في عهد رسول الله وفي العهد في كل زمان يقولون لا إله إلا الله محمد بلسانهم، ولذلك يقول الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلازم اللسان ينطق والقلب. ولذلك أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقول بلساني وأعتقد بقلبي. فهذا مع يا الذين، وهذه الآيات نزلت في عبد الله بن سلام اليهودي الذي كان في المدينة وهو من علماء اليهود، فأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخله في مكان، فقال لهم لليهود لو أسلم عبد الله بن سلام إيش يعني عبد الله بن سلام هذا إيش وضعه؟ قالوا هذا عالمنا وكبيرنا وصالحنا. طيب لو أسلم هذا تسلمه؟ قالوا نعم. فلما خرج قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه أنا أصدق الرسول وأؤمن به، فقالوا كذاب وهذا ساحر وسبوه وشتموا هو أصحابه، لأنه كثير من بعض اليهود في المدينة هنا لما هاجر الرسول إلى المدينة أسلموا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه الآيات أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه، وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرهون لحوم الإبل. معلوم أن يوم السبت عيد لليهود، وكان مثلا هم لحوم الإبل، من حرم لحوم الإبل؟ كان يعقوب عليه السلام، نعم. فكانوا كذلك هم يعني يفعلون هذا لحوم الإبل. فلما بعد أسلموا قالوا يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم به في صلاتنا بالليل، يعني مو في النهار، في الليل إذا قمنا نقيم على صلاتنا التي فيه، لأنه من هو نبيهم؟ موسى، وموسى ومحمد كلهم أنبياء. لكن فقال لهم الرسول لا، لأن مثلا أشياء مختلفة الصلاة، فناس مثلا من الكفار يصلون إلى المشرق كده، وناس يصلوا إلى المغرب، وناس يصلوا كذلك للجنوب، وكذلك ناس يصلوا إلى بيت المقدس، وهدى الله المسلمين أن يصلوا إلى إيه؟ إلى الكعبة. فجاء في كتاب الله حيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. وقد حصل ذلك أن يعني وفد نجران وصل إلى هذه المدينة في عام 9 من الهجرة قبل وفاة الرسول بسنة وشيء بسيط، فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم. ولكن مع ذلك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم يعني عندكم في شك، يعني ندعو نحن أبناءنا وأهلنا، نعم، ونقول يعني اجعل لعنة الله على الكافرين، فأبوا ذلك ثم عادوا إلى بلادهم. فقال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني ايش الخطوات؟ يعني طريقه الذي يزين. ومعلوم أن الشيطان عدو لإيه؟ لبني آدم كلهم، أولهم عدو لإيه؟ لأبينا آدم، فأخرجه من الجنة. قال له أنت يا آدم إذا بعت في هذه الجنة وما أكلت من هذه الشجرة الذي نهاك الله عنها، نعم بعد ذلك بعد يوم أو شهر أو سنة أو سنتين ربنا يخرجك وتروح تتعب هنا، تأكل وتشرب وتلبس ما فيها. ثم هو يعني من كفره، لأنه حسد آدم، حسد آدم لأن الله أمره بالسجود فلم يسجد، نعم. فلما أمره بالسجود قال الله تعالى عن إبليس، نعم، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما يعني قال والله إني فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو. فالشيطان عدو لنا، لكن نحن بعض الناس يقول له انت حبيبنا بس يا عمر انا انفذ لك كده، بني ادم بعضهم ايش ما تبغى بس انت قل لي انا اسايره، وهذا بعد ذلك يتبرى وللشيطان خطبه يخطبها في اهل النار، خطبه من الخطب الذي يخطبها. فين هذه الخطبه؟ في سوره ابراهيم عليه السلام، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالم ودائما هو يفعل هذه الأشياء ويتبرأ منه. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان الطريق الذي إنه لكم عدو مبين. نحن يقول له بعض بني آدم واحد يقول له بيع المخدرات تكسب فلوس كثير, بدل عندك مثلا 1000 ريال تصير عندك ملايين, طيب يدخل في هذا الموضوع ويبيع المخدرات, بعدين تمسك الدولة حتى الكفار يحارب المخدرات في أمريكا. لكن من الأسف إن الذين يبيعوا المخدرات كأنهم حكومة يعني ناس يبيع المخدرات عندهم طيارات مو سيارة, عنده طيارة يعني طيارات كمان, هذه مشكلة, هذه حكومة في وسط حكومة ويبيع المخدرات. يعني أمريكا ما هي قادرة ولكن في المملكة العربية السعودية الذي يبيع المخدرات أو يجدوها عنده حق القتل ما فيش كلام. فطيب أنت إذا ومسكوك فراحت حياتك, فين الفلوس اللي تغل؟ ما في فائدة. فلذلك الشيطان لازم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نحن بعضهم يقول لا أنت بس أمر, فلذلك لكم عدو عدو مبين يعني ظاهر. ويكفي ذلك ما عمله مع نعم أبيكم آدم وسوس له حتى أخرجه من الجنة. وإيش السبب؟ أنه حسد, الحسد هو, والحسد مصيبة مصيبة. ليه؟ الله قال له أسجد لآدم, قال كيف أسجد لآدم؟ أنا خلق من طين وأنا خلق من النار. فهذا فإن زللتم, يقول يعني ضللتم, وقيل ملتم, فإن زللتم يعني ملتم. نعم بعد ما جاءتكم البينات, بعد ما جاءتكم البينات نعم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات, ومراد به هنا البينات الواضحات بعد ما جاءتكم الدلالات الواضحات, فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إيش معنى العزيز؟ الغالب الذي لا يغلبه شيء, ما في مخلوق يغلب الرب سبحانه. عزيز معنى, وإن كان نسمي المخلوق عزيز فعزته قالوا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين, ونقول فلان عزيز قومه, لكن عزته تزول, أولا يموت, وقد يكون عزيز بعد ذلك كان رجل غني كبير بعدين افتقر, فهذا معنى العزيز. فلله العزة ولأجل. ثم إذا وصف الله بالعزيز نعم والمخلوق بالعزيز ما في يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف يعني كل الاختلاف. مثلا الله قال عزيز في القرآن والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز وقال نعم امرأة العزيز. امرأة العزيز من هي دي؟ يعني الملكة الذي كانت يعني زوجة ذلك, فينها؟ ماتت من زمان, وعزة الله باقي. وكذلك الله لما يقول حكيم ولا يقول عليم ولا يقول سميع ولا يقول بصير ما هو تشبيه, اللفظ واحد والمعنى. الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء حتى ما كان في الأرض السابعة. ونحن يعني مرات رجل يكون يشتغل في اللغم يكسر الحجارة, يكسر يعني حجر كبير ويجد فيه دودة, هذه الدودة حية معناها تأكل وتشرب ويجيها الهواء والأكسجين فإذا ما في يعني والناس الذي غلطوا في هذا غلط بعض العلماء وبعض الناس قالوا لا أي صفة يوصف بها الله لا يوصف بها المخلوق, فجاءوا ساووا فلسفة في هذا وأولوا بعض الصفات فقالوا الله يوصف بأنه موجود بس موجود وله 20 صفة وهي مثلا الوجود والقدم ومخالفة للحوادث وقيام بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام, وأما الباقي الرضا والملك حتى أول الصفات كلها وأولوها وهم الذين فعلوا ذلك أرادوا الحق واجتهدوا في هذا الموضوع نعم فما أصابوا وجاء في الأحاديث الصحيحة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. وهذا معنى سل بني إسرائيل. من هم بني إسرائيل؟ هم أصل أولاد يعقوب. كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم من آية بينة. الآيات البينات الذي أعطاهم الله لبني إسرائيل كثيرة، نعم، يعني مئة غير من الدلالات التي آتاهم الله بها التوراة والإنجيل. يعني جاء في التوراة والإنجيل إنه سيبعث نبيا من نبي اسمه محمد واسمه أحمد. فلما بعث الرسول محمد قالوا لا، ما هذا النبي إلا بشر به، مع أن الله أخذ الميثاق على جميع البشر إذا بعث محمد لتؤمن النبي، وهذا في نص القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، من الرسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم. وكل إنسان لا يؤمن بمحمد بعد بعثته فإذا مات إلى جهنم. يعني لو فرض أن إنسان يهودي أو نصراني أو أي إنسان أخذ التوراة والإنجيل الصحيح مو المحرف في زمننا هذا وطبقه من ألفه إلى يائه، صلى صلاتهم وزكى زكاتهم وحج حجهم وآمن بموسى وقال لا هذا محمد ما هو نبي، وإذا مات فين يروح؟ إلى جهنم. وأما الذي آمن به قبل ذلك، ولذلك اليهود الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام، نعم، له أجران، أجر آمن بموسى ثم آمن، كذلك الذين من النصارى آمنوا بعيسى ثم آمنوا بمحمد لهم أجران. فهذا معنى يعني إيش الآيات البينات؟ مثل العصا، عصا يحطها في الأرض تصير ثعبان تبلع الدنيا، حتى فرعون لما حطها قام شرد وحتى شق على نفسه، هذا شيء مخيف. عصا عادية كده، ثم كذلك يعني اليد البيضاء يحط يده كده ويخرجها زي الشمس، والغمام هذه آيات، والأنبياء كل واحد يبعث لآيات. ولذلك الأنبياء كل مثلا كان عندهم السحر هم، فجاءهم موسى بأشياء ما يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم ايش جاء وقت الفصاحة والشعر والمعلقات، جاءهم بهذا القرآن، قالوا أساطير الأولين. إذا كان أساطير الأولين جيبوا زي إيش فيه، فأتوا مثلا بحديث مثله جيبوا زي القرآن، ما قدروا. طيب فأتوا بعشر صور، ما قدروا. صورة بعد ذلك قال الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا مستحيل. ولأجل ذلك مهما يعني أبدا يعني حتى الكفار يقولوا أن عبد الله بن عمر بن العاص قبل أن يسلم ذهب إلى اليمامة بلاد مسيلمة، قال لي إيش نزل على نبيكم؟ قال نزل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قال أنا كمان علي نزل قرآن الفيل وما الفيل وما أدري إيه وكلام، يعني قال له عبد الله بن عمرو والله إنك لتعلم إني أنا إنك كاذب، هذا فين وهذا فين ما في مناسبة، هذا هرادة فين وما أدراك ما الفيل له زلوم وما أدري فما يمكن هذا. ولأجل ذلك هذه الآيات سبحان كما أتينا ودي النعمة الله فإن الله شديد العقاب. ثم بعد ذلك يقول الله يعني يعاقب الكفار الذين يكذبون الرسل ولا يؤمنون بهم ويقولوا أنهم كذابين. ثم قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين مين إلا زين؟ دائما الفعل لما يكون مبني المجهول، مثلا واحد يقول سرق المتاع يعني ما نعرف السارق، لكن الله قال زين. مين المزين؟ الله. ومعلوم في اللغة العربية جائز حذف الفاعل وجعل المفعول متى مكان كثير. هذا مثلا واحد يقول شرب الدواء، مين اللي شرب الدواء؟ المريض. أكرم الضيوف. مين اللي أكرم؟ صاحب البيت. فالذقان زين. مين اللي زين؟ الله أصله. زين الذين هل ينظرون إلى يأتيهم الله؟ هل ينظرون فيه قبلها؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في هل استفهام هذا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل ينظرون؟ هذا استفهام. نعم. هل ينظرون إيه؟ يعني متى؟ يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الظلل معنى لأن الغمام، الغمام اللي إيه يكون إيه يسر، وهذا يعني يكون إيه خفيف، مثل إيه الغيم الذي كان لبني إسرائيل لما كانوا في التيه، فإن أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا على القوم العظماء فأبوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاخرق بيننا وبين القوم الظالمين. بعد ذلك نعم صاروا إيه في التيه، قعدوا 40 سنة مثلا، يقوموا من هذه المحطة ويمشوا طول النهار، في آخر النهار يجدوا نفسهم في محل كأنهم ما ساووا. بكرة كمان كده 40 سنة. بعد ذلك لما تابوا بعد ذلك عرفهم الطريق ودخلوا إلى فقال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل. هذا متى؟ يوم القيامة. متى؟ يوم القيامة. فإنه جاء في الأحاديث الصحيح أن الله يوم القيامة عندما ينفق إسرافيل في الصور ويحيى الناس جميعا ويقفون بالمحشر، نعم، وتنزل ملائكة السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك ينزل الرب نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف، ليس كنزول الملوك والأمراء. نعم، ينزل الرب ليحكم بين عباده بعلمه. فهذا معنى ينظرون إلا يأتيهم الله. يأتيهم الله لفصل في ظلل من الغمام والملائكة. بعضهم القراء يقول والملائكة بالجر، يعني في ايه؟ في ظلل من الملائكة، يعني الملائكة يحيط بالخلق والملائكة كذلك ينزلون. وقضي الأمر. ايش قضي الأمر؟ حكم الرب بينه سبحانه وتعالى بعدله الذي الحسن بعشر أمثالها إلى 7 إلى أضعاف كثيرة في كل ايه هذا. وقضي الأمر إنه وإلى الله ترجع الأمور. الأمور كلها ترجع إلى مين؟ مين له الخلق ومن له التدبير ومنه الإحياء والإموات كلها، هذا هو إيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى سل بني إسرائيل. مين هم بني إسرائيل؟ قلنا سل بني إسرائيل هم أولاد يعقوب أصلهم، واليهود كلهم من أولاد يعقوب، لأن إبراهيم عليه السلام ولد له أول إسماعيل، وبعدما يعني الأمة ولدت ولدا نعم اسمه إسماعيل وغارت منه، فأمره الله أن يأتي بإبراهيم وأمه هاجر إلى مكة، فقالت له هاجر الله أمرك تخلينا في هذا المكان؟ ما في ولا أحد، نموت طيب. قال لا الله أمرني. قال إذا لا يضيعنا. فصار يروح مرات ويجدع لهم يزورهم وهذا، حتى بعد ذلك ولدت إسماعيل كبر. مين كان في هذه المحل؟ كان جرهم، قبائل من قبائل الحجاز، نعم، فتزوج منهم وجاله ده. ثم بعد ذلك الشريفة دي يعني سارة ما ولدت، فدعا الله إبراهيم عليه السلام فولدت ولدا نعم سماه نعم يعقوب إسحاق أول إسحاق. ثم بعد ذلك كذلك ثم بشر من وراء إسحاق إيه يعقوب، يعني أنك تعيش وترى ولدك وصار عندكم 3 أولاد. يعني 3 أولاد. فاليهود مين الذبيح؟ مين؟ إسماعيل. دحين اليهود من زمان يعني من قديم الزمان يحاول أن الذبيح مين؟ نعم إسحاق. مع أن الله إيش قال؟ نعم ذكر في القرآن عن إسحاق يعني إسماعيل، نعم، وفديناه بذبح عظيم. ومع ذلك كل هذا يعني مخالفة للنصوص، وإن هذا موجود عنده في التوراة، ولكن سلب كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب. نبوة موسى مثل العصا واليد والبيضاء وفرق البحر وغيرها، وقيل معناه الضلالات التي آتاهم إياها التوراة والإنجيل والتصديق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على الناس جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد. يعني لما الرسول دعا في مكة بعدما بلغ 40 سنة، أي إنسان سمع عن محمد يجب عليه أن يؤمن، والذي ما سمع عن محمد ولا جاء في حديث عن رسول الله لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا يؤمن به إلا دخل النار، دخل النار. ولأجل ذلك القارات السبعة دي الموجودة الآن في العالم، في أمريكا وأستراليا ومدري وآسيا، كل واحد يجب عليه أن يؤمن بمحمد. وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت بعد بعثته وسمع عنه، الآن ما شاء الله ما في واحد ما سمع عن محمد أبدا، في الراديو وفي التلفزيون وفي الفضاءات ما في واحد أبدا. ولو أن إنسان ما سمع عن محمد ومات قبل بعثته بعد بعثته ربنا لا، لأنه قال يعني وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد جاء في هذه أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، منه الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. هذه الآية في سورة آل عمران، وجاء في سورة هود، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. من يكفر به هذه به بمحمد صلى الله عليه صح، من يكفر به بالقرآن، من يكفر به بالإسلام صح أبدا أي واحد يكفر بمحمد بعد بعثته وعلمه بذلك ما يشوف الجنة. فالقارات السبع الآن يجب عليهم أن يؤمنوا. الآن علماء، يعني أنا ما أقول العوام، يعني علماء دكاترة وأعظم من الدكاترة يقولوا أن الأديان السماوية ثلاثة، الدين الإسلامي واحد والدين اليهودي اثنين والدين النصراني ثلاثة. يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير يهودي يصير، يبغى يصير مسلم يصير مسلم، وكلهم يعني على الحق. ليه؟ لأن اليهود متبعين لموسى، موسى لو كان موجود يجب يتبع محمد، ينتقل من النبوة والرسالة إلى إلى الصحبة يعني كده. لكن الناس ما هم راضين يفهموا. مين اللي ما هم راضين يفهموا؟ العلماء يعني والمثقفين، ثقافة عالية يكون فوق الدكتور يعني. ولأجل ذلك لا تجد في الدول الإسلامية الدعوة إلى الإسلام، يعني محاضرة عن الدعوة للإسلام ما في، لأنه يعتقد أن اليهود دول. حتى أن بعض البلاد الإسلامية يقول إن النصارى إخواننا، الأقباط مثلا كان إخوانا، إنما المؤمنون النصارى إيش يقولوا؟ يقولوا أن عيسى هذا ابن الله. اليهود يقولوا في يعني في هذا نعم كذا في عزير يعني ابن الله. فأشياء يعني، فلذلك هذه المسائل يعني حقيقة يندى لها الجميع. يعني مسلم ما هو عارف الدين الإسلامي، مثقف يعني قد يكون هو يعني رجل يعني عنده في الرياضيات وفي الكيمياء وفي كذا وفي الطب وفي هذا، لكن عقليته ثم مثلا يعني رجل مثلا يقول أن عيسى ابن الله. عيسى هذا فين نشأ؟ نشأ في الرحم. ما يصير، الرحم خربان يعني في دم يعني. ما يصير يعني فلا. ثم جاء في القرآن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كده أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العذاب كده. هذا حديث كده عن رسول الله وروح من إيش معنى روح من؟ روح من، يعني روح من الأرواح التي خلق، ليس منه يعني من الله، لا يعني من الأرواح التي خلق الله لها مكانة. مثلا أن نحن نقول للكعبة بيت الله، البيوت الثانية إلا أعطانا هي وسكت ونحن ساكنين فيها، لأن الإضافة في اللغة العربية بمعنى إما من أو بمعنى اللام أو بمعنى في. مثلا تقول بيت محمد، هذا بيت محمد، ها هذا كتاب علي، هذا ايه بعد تقول هذا باب ساجن، خاتم حديد، يعني خاتم من ايه، من حديد كده، ها. وتقول مثلا نوم الليل، يعني نوم في ايه، في الليل. الإضافة ما تخرج عن هذا ابدا في اللغة العربية، ها. ومع ذلك يعني هذا الذي يعني نحزن عليه ونريد من الشباب والمثقف والهذا يفهموا الدعوة إليه. ولأجل ذلك لا يوجد في بلد إسلام مثلا الآن، أي بلد إسلامي ما يساوي محاضرة في دعوة الإسلام إلا على طريق الخرافات. مثلا أهل الموالد، لما نيجي الموالد يساوي وفيها يعني فيها طيب وفيها غير طيب. فلأجل ذلك هذا يعني ما نقوله في إيه في ثم بعد ذلك سلبا كما الله ان الله شديد العقاب. ثم قال زين للناس حب الشهوات، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا واتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق. ومعنى زين معناه المزين هو ايه، يعني خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة، فنظر الخلق بأكثرها وقدرها فأعجبتهم. مثلا رجل مثلا جاء في هذه الدنيا وربنا أكرمه بالأموال وأكرمه بالبساتين وأكرمه بالأشياء التي كانت فيها. ولذلك القرآن يقول زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. ذلك الله ما قال طيارات، لأن هذول ما يعني ما لو قال لهم طيارات ما هذا معروف. ده في وقت بعثة الرسول زين الناس يتفاخروا بإيه، واحد عنده 100 من الإبل، هذا تاجر كبير، واحد عنده خيل 2000 خيل، عندك 4 زوجات، أو كمان إذا كان في الجاهلية 10 زوجات. ما في شيء، ما هذا دحين في شريعات الرسول صار 4 بس. فالله يخاطب الناس. بعدين قالوا نعم في آية أخرى ويخلق ما لا تعلمون، هذه تدخل هذه الأشياء اللي دحين موجودة، ها الأشياء الحديثة هذه الطيارات والهذا والآه، ويخلق مين لا يخلق الله، ويسخر عبيد يعلمهم، ها الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يعني هؤلاء فوقهم يوم القيامة، لأنهم إيه أعلى في أعلى عليين، هذول في أعلى عليين وهذول في الدرك الأسفل من النار، ومعلوم أن الجنة كم لها يعني 8. وقد جاء في حديث عن رسول الله إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا، نعم كما أمر الرسول وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل أيها شاء. وقال عن النار لها 7 أبواب لكل جزء، لكل باب منهم جزء مقسوم. فهذه أشياء، فالذين اتقوا يكونوا في مكانات عالية جدا ما في بينهم يعني. وبعضهم يقول أن هذه الآيات نزلت إيه يعني الذين آمنوا أراد الله عبد الله بن مسعود، لأنه هذا كان ضعيف، حتى شكله كان ضعيف يعني نحيف كده، حتى أنه لما جاء في بدر وقاتل، نعم، وجاء الشابان الأنصاريين وقالوا أين أبو جهل، وروه واحد ضربه من هنا واحد فسقط في الأرض، فجاء هو وركب على بطن أبي جهل وجز رأسه وقطعه وأتى به لرسول الله صلى الله عليه. مين اللي فعل هذا؟ لأنه هو تقريبا صار مصروع، ووقت لسه كان حي ما مات، قال يعني رويع الغنم، لأن عبد الله بن مسعود ده فقير ومسكين وضعيف، يعني لو يسلم على يده ما يرضى، هذول الفقراء الوسخ دول، وإذا بهذا اللي يقطع رأسه ده، وهذا إيه هذا عبد الله بن مسعود. وكذلك يعني أصحاب عمار بن ياسر هذا قد إيه لاقى من العالم. كذلك مثلا صهيب، هذا صهيب يعني أصله يعني ما هو في مكة، وجاء في مكة وتربى ونشأ وصار غني، حتى لما أراد أن يهاجر قالوا له أنت جيتنا فقير هنا في مكة وتروح، قال لهم اتركوني أنا أروح، فين مالك أنت لازم المال حقك، قال لهم روحوا في محل فلان تجد المال، بس أنتوا سيبون الإسلام أحسن من الآن أبدا. وهؤلاء صاروا إيه هذول في الجنة، وأبو جهل وأبو لهب وهم صاروا فين في أسفل السافلين. هذا معناه يعني يسخرون الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وحتى أن أبا جهل كان يسخر بالمسلمين، يقول لهم جاء في القرآن زقوم، قال لهم تعالوا أوريكم الزقوم أنتم اللي يقولوا محمد. الزقوم معناه زبدة ولبن، هذا هو الزقوم، مع أنه هو يعرف الزقوم في شجر في البادية يعرفوه العرب يعني، نحن يمكن ما نعرفوه إن ما نشأ، ولا الناس اللي نشأوا فلذلك يعني زي حياة قوم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، ها يعني بغير إيه مكيال. ولذلك مثلا مريم لما سألها زكريا أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، لأنه زكريا يعني مريم هذه يجي زكريا عندها في أيام الصيف يجد عندها الأشياء التي لا تكون فيها، وفيها قال إن الله يرزق، وهي إيه ولي من أولياء الله، والأولياء منهم ما الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليست ربا وليست والخارق للعادة إذا كان للأنبياء يكون معجزة، وإذا كان خارق للعادة في غير ذلك يسمى. ولذلك الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني حتى الولي الصالح إذا مات يجوا الملائكة يبشروا بإيه بالجنة، ولا يخاف على ما أقبل عليه هناك يجد النعيم، وإن ترك ولدا أو يتيما ربنا يحفظ له هذا اليتيم ويربيه تربية أحسن ما يكون. ولأن الله لا خوف عليهم فيما أقبلوا ولا هم يحزنون على ما تركوا، هذا معنى يعني يوم القيامة. والله يرزق. ثم يقول كان الناس أمة واحدة، يعني كان الناس كلهم على إيه على الإسلام. فإن آدم عليه السلام لما بعث لما خلق وأسكن في الجنة كان على دين الإسلام، ومما يدل على ذلك قول الله تعالى في قوله تعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يعني الله استخرج ذرية آدم من ظهره فسألهم قالوا ألست بربكم قالوا هؤلاء، واستمروا على ذلك يمكن 10 قرون كلهم مسلمون، حتى يقول هابيل هذا قتل أخاه عشان لأنه كان اللي يولد ولد وبنت، الولد والبنت البنت هذه ما يأخذها أخوها يأخذها الثاني، ليه؟ لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ما في فلسفة. قل دحين كيف آدم يتزوج أخواتهم؟ مين اللي قال لهم؟ الله. مين التشريع لمين؟ لله ولرسوله، ما لكم شغلك. دحين واحد يتزوج أخته ما يسعى، لازم يقتل، لأنه خالف النصوص. نعم. فبعث الله النبيين مبشرين، بعث الله النبيين من لدن نوح إلى محمد، ولذلك آدم لا يسمى نبي، يسمى لا يسمى رسول، يسمى لأنه بعث إلى ناس مؤمنين بس أرشدهم علمهم بعض أشياء ما كان يعرفوها علمهم. وأما هذا الرسول هو نوح عليه، ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن نوح لما يبعث يوم القيامة يأتي الناس إليه ويقولوا أنت أول أهل أول الرسل، أول الرسل آدم قبله، ومع ذلك يقول له أول، ليه؟ لأنه أول من بعث إلى نوح، وكانوا إيه كما قال نوح لقومه دعاهم إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم وأخركم إلى أجل مسمى إن أجل. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالم. في الآخر دعا عليهم فأهلكم الله عن آخرهم إلا الذين آمنوا وكانوا معه في السفير. هذا وهذا معنى زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جار، يا قريش أنتم إذا كذبتم محمدا وآذيتموه وفعلتم به مع أصحابه سينزل لكم من العذاب أشد مما نزل على قوم نوح وقوم هود وقوم، لأن محمد أفضل من إيه؟ من الأنبياء. وأنتم عندكم إيش أمر الله بقوم هود؟ أرسل مريح وأهلكتهم على آخر. قوم صالح جاءت يعني ريح كذلك، قوم شعيب كذلك، أصحاب الأيكة وهكذا. فإذا إياك أعني واسمعي يا جارة. ولأجل ذلك قريش إيش حصل لهم؟ جاءوا يغنوا يعني تغنيهم المغنيات في بدر، فابتدأت غزوة بدر فنصر الله رسوله على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70. ما عندهم من الخيل إلا فرسان، وما عندهم من الإبل إلا 70 بعيرا، الرسول وأصحابه من المدينة إلى بدر. أعلى يركب محمد وخالد يمشي على رجله. هذول ما قتل ليه؟ لأنهم كانوا مسلمين تمام. ولأجل ذلك المسلمين إذا أرادوا يقاتلوا الكفار واليهود يكونوا إيه؟ أول يصلح أنفسهم. إذا جاء وقت الصلاة خلاص يذهبوا إلى المسجد، جاء وقت الزكاة كده، أما يبغى يصلي يصلي، ما يبغى يصلي ولا ما يصلي هو إيه؟ لما يصير عمره 60 سنة. أما واحد عمره 20 سنة يصلي هذا ما هو صحيح. من نهر يوصل 15 يجب عليه أن يصلي، فإذا ما صلى بعض العلماء يرى أنه كافر. ها؟ وهذا كيف ننتصر على اليهود ونحن نأكل الربا؟ يعني البلاد الإسلامية فيها البنوك الربوية، يدين 100 يسلم 100 مثلا 20 وغير وغير وغير. فلذلك هذا لازم يعني، وأنزل معهم الكتاب يعني جنس الكتاب، فإن الكتاب الذي أنزل على موسى غير الكتاب الذي أنزل على رسولنا محمد، وكذلك الإنجيل وكذلك صحف موسى نعم إلى بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا يحكم يعني الأنبياء يحكم الناس، فمبشرين بمن آمن بهم بالجنة نعم والطاعة، ومن خوف فالذي يخالف الرسل ربنا يعذبهم وينزل بهم العقاب كما نزل بهؤلاء الناس. وانتم تروا هذا والناس عندهم خبر، يعني قريش عندهم خبر عن قوم هود وقوم صالح خصوصا هذو الانبياء وقوم موسى، فعندهم يعني قالوا فيما اختلفوا فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه. والايه زي ما قلنا قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ومن ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أنفسنا. فيجب الإيمان بهذه والرسل دائما يكون إما بالثواب من أطاعهم ومنذرين لمن ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس الياء بفتح أو ليحكم بين الناس، يعني يكون لازم يعني الدول الإسلامية الذي آمن في الرسول لازم تحكم بالكتاب والسنة. الآن بعض الدول الإسلامية لا يحكمون لا بالكتاب ولا بالسنة، يعني حتى يعيبوا كيف واحد سارق نقطع يده نعطل الله قال والسارق والسارق نقطع الزاني والزاني فجلد كل واحد منهم يتجلد، مين أعلم بيصلح عباده الرب. الآن يقول هذا يقول هذه فكيف يصير هذا؟ فلذلك يجب أن يحكم بين الناس الأنبياء والذين يخلفون الأنبياء. مين هم الذين يخلفون؟ العلماء. وقد جاء في الحديث الصحيح العلماء لم يعني الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم. ولأجل ذلك غلف بعض الناس وورث سليمان داود، ورث سليمان وهذا الفاعل داود هو المفعول، ورثه في في العلم والنبوة والرسالة. أما ولذلك الرسول لما توفي يعني ما ورثه أحد. أولا الرسول ما كان عنده شيء، يعني يكفي أن الرسول توفي ودره نعم مرهون عند يهودين في 30 صاعا، هذا إيه؟ أفضل البشر من كل ما في هذا. ها؟ ولكن هو طلب أن يكون نبيا عبدا، وإلا كان يمكن يصير نبيا زي سليمان، ها؟ يكون نبيا عبدا، وكان كده. ها؟ مرات يجي ضيف في بيت الرسول ما يوجد حبات تمر، ها؟ يجي في الضيف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو جالس على وسادة، الوسادة يعني ما هو كنب ولا يقوم الوسادة هذه تكون من ليه يضعها للضيف وهو يجلس في الأرض. وعمر رضي الله تعالى عنه كان ثيابه وهو خليفة يعني مرقعة في واحد، ومع ذلك الله أمر إذا يعني إذا أنعم الله على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. واحد يعني ربنا أنعم عليه ويقول سير ذي الفقرة، لا ما هو صحيح. لكن هذا عشان يكون، وهذا على وجه النجم بصفة، ليس معناه أنه يجب أن نكون يعني نترك الدنيا. وقال في قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني ما يعني هنا السؤال ولنسألن الذين أسئلوا ولنسألن من المسلمين. في عندك القصر الكبير هذا بالربا ما يسمع، بالسحت، أما إذا كنت أتيت وهذا يعني ما في شيء أبدا. فيما اختلفوا فيه وقال من بعد ما جاءتهم البينات في صفة محمد صلى الله عليه، فإن اليهود والنصارى موجود في التوراة والإنجيل صفة محمد كذا وكذا، ويجي يطبق الصفة لما بعث محمد تنطبق تمام في 100%، لأن الله اللي وصف هو اللي خلقه هو يعرف. خلاص. ولكن لما قالوا لا، لأن القرآن قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، جاء واحد كمان دجال القاديانية يقول لا محمد هذا اسمه محمد والقادياني أحمد القادياني، وقاعد يضحك على الناس في الهند وفي أوروبا ويقول محمد القادياني، والناس يقبلوا هذا الكلام. محمد وأحمد شيء واحد. ولذلك الرسول له أسماء، اللي جاء في التوراة 4 أسماء، محمد وأحمد والعاقب والوحشر، أسماء كده. وبعد ذلك في الصفات، مثلا الصفات صاحب السواك وصاحب هذه أوصاف، يعني ما يعني تقريبا. وكذلك وقال، ولذلك الرسول إبراهيم عليه السلام نعم اليهود يقولوا أنهم يعني يهودي، النصارى يقولوا أنه نصراني، المسلمون يقولوا أنه يعني إمامهم، قريش يقولوا، الله بين نعم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. من الحنيف المسلم؟ محمد صلى الله عليه وأتباعه. وما كان من المشكدانين، كل يدعي وصله بالبيلة، هذا الله بيّن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين. يعني قريش يقولوا هم على الحق، وأما محمد هذا صابي، وقعدوا يؤذوا محمدا يعني أذيه حتى 13 سنة في مكة يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد، أي واحد يموت ويقول هذه الكلمة يموت يوم الثاني جنة، وهو ما صلى ولا ركع لأنه ما جاء الصلاة ما فرضت إلا بعد 10 سنوات. فلذلك يهود وجعله النصارى، وهدانا الله للحق، والله يهدي من يشاء. والهداية على نوعين، هداية يعني الرشاد والدلالة هذه للأنبياء والرسل، وهداية التوفيق هذا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، يعني لا تخلق التوفيق بإيه؟ في قلب الإنسان. وجاء في آية نعم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ايه لتدل الناس. مين لدلنا على الاشياء الطيبة؟ رسول محمد. واما خلق، ولذلك مثلا لو كانت الهدارية كان لازم يكون ابو طارق وعمه ابو لهب كان يكون، ولكن الله قال انك لا تهدي من احب ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك يجب علينا ان نعرف هذه الاشياء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.